أن يحرص عليها مهما استطاع ذلك. وهذه الأحاديث فيها وصف اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وما يجوز للمعتكف أن يفعله. عرفنا أن الاعتكاف هو البقاء في المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى وتفرغا لعبادته، فيمضي وقته ليله ونهاره كله في المسجد، ويجوز له الخروج، يجوز له الخروج لما لا بد له منه من قضاء حاجته أو إحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضر له ذلك. وأيضا يخرج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي يعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة وإنما تقام فيه صلاة الجماعة فقط، يخرج ويصلي الجمعة مع المسلمين ثم يعود إلى معتكفه. وكذلك المعتكف منهي عن الجماع، قال الله جل وعلا: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، فنهى سبحانه وتعالى عن قربان الزوجات في حالة الاعتكاف. والحاصل أن الاعتكاف عبادة عظيمة. كذلك لا مانع أن زوجة المعتكف تزوره، كما كانت بعض أمهات المؤمنين يزورن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتكفه ويتحادثن معه. وكذلك لا مانع أن المعتكف يخرج بعض جسده من المسجد للحاجة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد لعائشة في حجرتها لأنها كانت مجاورة للمسجد فترجله عليه الصلاة والسلام وتصلح شعره، وذلك لا يعتبر خروجا من المعتكف من المسجد، وإنما هو خروج لبعض بدنه. على المعتكف أن يخلص النية لله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان ابتغاء لليلة القدر، فلما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر طلبا لليلة القدر وما فيها من الفضل العظيم. واستمر صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يعطينا أهمية الاعتكاف وأنه سنة نبوية ينبغي المداومة عليها لأجل ما فيها من المنافع الخيرية للمسلم وفيها من زيادة الخير. وأما قوله لا اعتكاف إلا بصوم فهذا ليس من باب الشرط وإنما هو من باب الأفضل، وإلا فلو اعتكف وهو غير صائم لصح ذلك منه، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، مع أن الليل ليس فيه صيام، فدل على أن الصيام ليس من شروط الاعتكاف، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا بصوم أن هذا من باب الأفضلية. أما قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يراد بالجامع ما تقام فيه صلاة الجماعة لئلا يحتاج إلى الخروج لكل فريضة من الصلوات الخمس، يتكرر خروجه في اليوم والليلة وهو معتكف، وذلك يقلل من مدة اعتكافه. فإذا كان هناك مسجد مهجور لا يصلى فيه لأنه استغني عنه فلا يعتكف فيه، لأنه إما أن يترك الجماعة وهذا ترك لواجب، وإما أن يخرج ويتكرر خروجه للصلوات الخمس. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء على هذا الشرح القيم لفضيلة الشيخ صالح